بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. لقد كثرت الأسئلة في بحث التيمم، فأحببت في هذا اليوم أن أوضح بعض الأسئلة التي سئلتها. السؤال الأول: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك، فإذا قلنا إن التيمم رخصة وتيمم المسافر في سفر معصية فعليه القضاء، لأن المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي أبدا، وإنما فعل الطهارة الضرورة وبعد ذلك عليه القضاء. وإن قلنا إن التيمم عزيمة حتى ولو سافر في سفر معصية وتيمم، عند ذلك نقول فلا قضاء عليه. إذن القضاء مترتب على حكمنا على مسألة التيمم، هل هو رخصة أم هو عزيمة؟ فإن كان رخصة إذن عليه القضاء، وإن كان عزيمة فلا قضاء عليه. السؤال الثاني: إذا كان الوضوء يكفي فيه ضربتان، فماذا يكفي الغسل؟ قلنا إنه يكفي فيه ضربتان أيضا، ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا قد حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمعدت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني قام فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة في التراب عندما تلتف على نفسها في التراب حتى عمم كل جسده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم علمه التيمم، وهذا التيمم الذي يكفي للوضوء. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما، أي أزال. ربما سألني البعض: هل النفض؟ هنالك فرق كبير ما بين أن نقول عن النفض بأنه سنة وبأنه مكروه. كيف يكون سنة وكيف يكون مكروه؟ إذا أخذت التراب من الأرض وكثر التراب على يدي وهززت يدي هكذا فخففت من التراب الذي على يدي فهذا مسنون، لكن إذا انتهيت من التيمم بعدين صرت عم بنفض كما ينفض المتوضئ، هذا مكروه، هذا نوع من التبري من العبادة. واضح الفرق أين يكون مسنونا وأين يكون مكروها؟ في بداية نقل التراب، إذا كان التراب على الأيدي كثيرة وفعل هكذا ضرب، وبعد ذلك ماذا فعل؟ ضرب يديه ببعضهما ليخفف التراب الموجود على يديه، هذا مسنون. أما عندما مسح أخذ بعد ذلك يهز بيديه، ومن أجل أن يعني يترك أي أثر من آثار الغبار على يديه، ذلك الأمر هو المكروه. ومعنى تمعقت في الحديث تمرغت في الصعيد أو تمرغت في التراب كما تمرغ الدابة. عندنا المتيمم الذي يقصد التيمم، إن كان على بدنه نجاسة فهل يصح التيمم؟ دائما المتنجس لا يتيمم، لأن في التيمم رخصة، والرخصة الإنسان لا يتجاوزها ولا يتجاوز محل ورودها، فينبغي عليه أولا أن يزيل النجاسة وبعد ذلك يتيمم. التيمم بدل عن الغسل، لكن أعطوني ماذا يوجد بدل عن هذه النجاسة لا بد من إزالتها أولا. ولذلك لا نتجاوز محلها حتى نزيل النجاسة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتيمم. مريض بأي شيء، يعني إذا كانت النجاسة بمعنى، نعم، هنالك نجاسة تختلف. إذا كان يقصد بالنجاسة النجاسة التي يمكن أن تزال بالحجر أو بالورق ولم يزيلها فهو متعدي حتى ولو كان مريضا. هلا مثلا رجل يبول وهو في فراشه، أتوه بمبولة ويبول في فراشه، ينبغي بعد البول أن يمسح هذا التقاطر الموجود على رأس إحليله في محرمة كلينكس مثلا، عند ذلك هذا في الحقيقة متطهر وليس متنجس، لأنه استعمل الحجر أو ما ينوب منابه مكان الماء. وكذلك لو تغوط وبعد ذلك قام من يقوم عليه فأيضا مسح له ذلك المكان بورق أو حجر، هذا لا يسمى متنجسا. أما الذي كثرت عليه النجاسة مثلا كأنه كان يفيض مثلا وكثرت عليه النجاسة لا بد من إزالتها. فإذا أراد أن يصلي في هذه الحالة فيصلي محترما للوقت فقط، ولكن عليه الإعادة قولا واحدا، إلا إذا لم يكن أحد بقربه ولا يمكن أن يستعين بأحد على تنظيف النجاسة، هذا أمره إلى الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. من المتيمم في الحقيقة؟ لا يسمى المتيمم متيمما إلا أن يكون عاجزا عن استعمال الماء. والعجز ينقسم إلى سببين، إما أن يكون عجز حسي أو شرعي. يعني أحيانا لو قال له الطبيب ماء موجود ومنعه الطبيب، وأحيانا يكون السبب بعدم وجود الماء في غيره، إما أن يمنع من استعمال الماء والماء موجود فهذا يسمى متيمم، وإما أن يبحث عن الماء فلم يجد. لو كنا في طريق سفر، سواء كان هذا السفر يعني إلى فريضة كالحج والعمرة أو سفر في تجارة أو بحث عن لقمة العيش، نعم، فما الحكم لو لم نجد الماء؟ هل ينبغي علينا أن ننطلق جميعا باحثين عن الماء؟ أما لو خرج أحدنا وهو يعلم أمر الفقه وأخذ ينظر حواليه ثم ذهب ذات اليمين وذات الشمال بمقدار حد الغوث كما ذكرنا، من 50 شخص أرسلنا شخصا واحدا، فهل يكفي إرسال الشخص الواحد للبحث عن الماء؟ كل واحد اشتغل بعمل، وأرسلنا واحد للبحث عن الماء ثم قال هذا الواحد لم أجد الماء، فهل نتيمم أم لا نتيمم؟ بواحد ويكفي ذلك. عندنا ماء لكننا اعتدنا في الماء أن نتوضأ مجانا في بلادنا، لكننا وجدنا الماء بثمن في غير بلادنا فاضطررنا أن ندفع هذا الثمن، هل يكلف الإنسان الذي يحتاج إلى طهارة أن يدفع ثمن الماء؟ نعم. لكن قالوا أو أن يدفع أجرة استقاء الماء، الماء مجانا لكن يوجد إنسان على بئر يقول كل دلو مثلا ب10 ليرات. السؤال المطروح هنا، هل يجب على الإنسان أن يبذل هذا الماء هذا المال من أجل هذا الماء؟ نعم. لكن هذا البذل اشترط فيه الفقهاء شرطا، وهو أن يكون بثمن المثل في الزمان والمكان، بثمن المثل في الزمان والمكان. نعطي مثال، نحن لو كنا في مدينة دمشق، واحد يقول عبيلي الإبريق الماء من أجل الوضوء، هل أحد يأخذ منك ثمن لهذا الإبريق؟ كل مدينة دمشق لا يتصور عاقل أنه لو طلب تنكة ماء أحد يطلب منه، بالعكس يعطيه الماء ويكون له شاكرا، الذي يعطي يشكره، أنك قصدتني في ماء طهارة وأنا أعطيك هذا الماء. لكن لو تحول إلى خارج مدينة دمشق ورأى بعض الناس يبيعون الماء كالذي يبيعون ماء الشرب، شو صار التنكة حق 5 ليرات مثلا موجودة أم لا؟ هذا الشيء لو ذهب أبعد من ذلك، هكذا ربما يكون في منطقة لا يرى فيها إلا مثلا أناني مثل أناني الصحاري، أحيانا تصل سعره مثلا إلى، لو كنا في طريق دخلنا في أراضي الحجاز، أقل مثلا قارورة لنفترض أنه ثمنها مثلا 3 ريالات وتصير، يعني 50 ليرة سورية تقريبا، 40-50 ليرة سورية. هل يجب عليه أن يبذل ثمن هذا الماء للوضوء؟ نعم يجب عليه أن يبذل، لكن لو قالوا له سعر 40 ليرة قالوا له 60، عند ذلك ماذا يفعل؟ ينتقل إلى التيمم أم يشتري؟ ينتقل إلى التيمم. لا يكلفه الإسلام أن يشتري الماء زيادة عن ثمن المثل، لكن بشرط أين؟ في الزمان والمكان. ما بيقول له تبع والله الاستراحة، والله عندنا بالحارة كذا 20 ليرة، أنت جاي بدك تاخذ 40، هذا لا يقال. كم ثمنها في الزمان وكم ثمنها في المكان، نشترط تماما، عند ذلك ندفع هذا الثمن، إذا زاد على ذلك نقول هذا زائد. لو كان ذلك بالأجرة كما قلنا نضح أيضا، عادة نضح الإبريق من الماء كذا، يوجد كثير من الناس يجعلون، يعني رأينا في بعض الأماكن يعبئون الماء كما يعبئون النفط، يعني موجود ولكن بالأجرة، كل بدون بكذا. لو طلبوا زيادة على ذلك هل نكلف؟ لا لا نكلف. طبعا أكرر، في الزمان والمكان، يعني يختلف دمشق عن عمان عن مكة عن المدينة عن أي منطقة أخرى، كل منطقة لها كلفة معينة. إنسان سؤال هنا يطرح، يركب سفينة وهذه السفينة صغيرة، والذي يركب السفينة الصغيرة أحيانا يجب أن يكون متزنا فيها، فإن لم يكن متزنا قد تنقلب هذه السفينة، لا يمكن أن يجلس على طرفها والطرف الآخر يعني لا يوجد فيه أحد، أو أن يجلس في وسطها. لو أراد أن ينحني ويأخذ ماء من البحر قد يخشى على نفسه من الانقلاب وهو لا يعلم السباحة مثلا، أو يخشى أن يقع شيء من أغراضه في السفينة، سواء كان مالا أو متاعا أو حيوانا محترما، لا يشترط يصح بيعه، لا يصح بيعه لو كان كلب صيد اختصاص، هذا لو فعل هذا من أجل الوضوء وأخذ شيئا من الماء ماذا عليه في هذه الحالة؟ قال أخشى من ذلك أن يذهب بعض هذا الماء، بعض هذه الاختصاصات، نقول له وهو في السفينة ولا يوجد معه ماء والماء من حوله لكنه لا يستطيع الوصول إليه، صار حكمه كحكم الذي يجلس في مكان وأمامه ماء ويحول بينه وبين الماء سبع مثلا، أو كما قلنا مثلا اليوم يوجد ماء عند جندي يرى الماء لكن يعلم أن هذا الحقل هو عبارة عن حقل الألغام، ولو كان يرى الماء ينتقل إلى التيمم؟ ينتقل إلى التيمم. في بعض المناطق كالجنود أحيانا يعلمون أن هذا صهري ستير الماء متى يأتي، يعني بيعرف له ساعة معينة، سيأتي في الساعة 3 مثلا والعصر يؤذن في 4:15، إذن هو متيقن، كل جندي الآن موجود متيقن أن الماء سيأتي في الساعة 3 تماما، هذا عنده يقين. طيب وأحيانا بيعرف أنه أحيانا هذا الشخص قد يأتي 3 وقد لا يأتي إلى 5، هذا صار اسمه ظن. لماذا؟ لأنه لو كان منتظما بشكل دائم تحسن تربط ساعتك على دخوله صار اسمه يقين، وإذا كان من عادته أن يتخلف في الأسبوع مرة ومرتين وثلاث عن الوقت صار اسمه ظن، لكنه سيأتي. لكن ما الفرق؟ الفرق الآن، لو علمت وتيقنت أن الماء سيأتي قبل دخول الوقت الثاني، فهل أتيمم أم أنتظر؟ لي الحق أن أتيمم في الحال حتى لو تيقنت، لأنني لا أجد الماء، الحكم حكم هذا الوقت، ولكن الانتظار أفضل لأن الوضوء أفضل من التيمم. أما لو ظن عند ذلك، نقول له إن التعجيل بالتيمم خشية أن يفوت عليك الوقت أولى من انتظار الماء، لأنه يظن ظنا ولا يتيقن يقينا. يعني ملخص ما بقي في هذه المسألة، إذا تيقن أن الماء يأتي في الوقت حتما، عند ذلك نقول إن الانتظار أفضل من التيمم. عندنا قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لو جئت إلى البيت وأردت أن تأكل فلم تجد إلا نصف رغيف، وعادة تأكل رغيفين أنت، تقول لا أكل، لا تأكل نصف هذا الرغيف، تأكل. ما وجدت شيئا تستر بدنك، لكن وجدت شيء تستر عورتك، تستر أم لا تستر؟ ما وجدت ما تستر عورتك، وجدت ما تستر سوءتك فقط أو السوءتين، ماذا تفعل؟ أستر السوء ولا أبقى بدون ستر. هنا أيضا وجد شيئا من الماء، لكن هذا الشيء من الماء لا يكفيه إلا للوجه، فهل يجب عليه أن يغسل الوجه وأن يتيمم عن الباقي؟ نعم، لكن هل يثلف في هذه الحالة؟ لا، صار ممنوع من التثليث. يعني لو أراد أن يفعل السنة تماما في غسل وجهه، عند ذلك أضاع الماء، فنقول له إذا كان هذا الماء للوضوء ويكفي مرة مرة، فعليك ألا تفعل السنن، لأن الماء لا يكفي إلا للوضوء مرة مرة تماما. إذن إذا وجد ماء لا يكفيه يستعمل هذا الماء بمقدار الحاجة مرة مرة، فإن نقص شيء من أعضاء الوضوء تيمم عنه. يعني الآن اجتمع معه، على كل حال الماء للغسل يختلف عن الماء للوضوء، لأن الماء للغسل تقريبا هو يعني 4 أضعاف بالنسبة لماء الوضوء، فإذا كان الماء القليل يتيمم عن يعني الغسل، ويمكن أن يستعمل ذلك الماء إن كفى لجسده وأعضاء وضوئه. أما إذا كفى الماء لأعضاء جسده يقدم الغسل على الوضوء. نعم، الماء إذا كان بمقدار ما يعبئ الكف فيه تماما فهو يكفي للوضوء ولا خلاف في ذلك، فقط بمقدار كف يكفي للوضوء كاملا. ولذلك على الإنسان في حال وجود الماء أن يتدرب وأن يتوضأ بماء قليل. يعني لو جبنا له كاسة مي أو كاسة شاي، ثم بدأ يجعل شيء من الماء على يديه، ثم يغسل وجهه تماما، وبعد ذلك يجعل قطرات فيغسل يده ثم قطرات، المهم أن يسيل فقط، هذه بمقدار كأس من الشاي يكفي. هذا لا يستطيع في المرة الأولى أن يتوضأ الإنسان، إلا أن يسبق لذلك نوع من التدريب. فإذا فعل نوعا من التدريب في حياته، كل إنسان ممكن في بيته يذهب ويجعل هذا الماء أريد أن أتوضأ به، إلى أين أصل؟ بصير بقى عنده رياضة، أول مرة بيصال لوجهه فقط، ثاني مرة بسوي إيد، ثالث مرة يتطور تدريجيا، حتى لو افترض أنه بيستعمل بخاخة مثل بخاخة الكوي مثلا، عند ذلك يمكن فنجان بكفيه ليتوضأ بشكل كامل وبيسيل الماء، وربما يزيد من ذلك الفنجان، ولو المهم إسالة الماء على العضو، لا أن يسرف في استعمال الماء. هل الإنسان اللي بيغتسل بيجيب إبريق وبيكته على حاله، شو أصابه من ذلك الإبريق؟ الواقع ما أصابه إلا بمقدار فنجان، والباقي كلاته ذهب الماء دون فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أنا أمرتكم بالوضوء وأنتم تستطيعون من الوضوء عضو اثنين ثلاثة هذا تأتوا به ما استطعتم، بعد ذلك تستطيعون التيمم تتابعون في مسألة التيمم. الآن سؤال قريب من سؤال أخونا بسام، اجتمعت عليه نجاسة، مو حدث أكبر وحدث أصغر، اجتمعت عليه نجاسة ووضوء، أيهما يقدم؟ نذو، هل للنجاسة بدل؟ لإزالة النجاسة في بدل؟ ما في بدل، والوضوء له بدل، فماذا نفعل؟ نقدم الذي لا بدل له على الذي له بدل. ما هو الذي لا بدل له؟ النجاسة، فنقوم بإزالة النجاسة أولا وبعد ذلك نقوم، إن فضل شيء من الماء توضأنا، ما فضل شيء من الماء تيممنا. لماذا؟ لأن غسل النجاسة لا بدل لها بينما الوضوء له بدل. سؤال آخر، معه 10 ليرات والعشر ليرات يستطيع أن يشتري فيها قطعة قماش يستر ما بين سبغته إلى ركبته، ويستطيع أن يشتري بها ماء إما للغسل وإما للوضوء، أيهما يقدم؟ ننظر، هذا الوضوء كم مرة يحتاج إليه؟ هذا الوضوء يحتاج إليه مرة واحدة وبعد ذلك يحتاج أن يعيد هذا الوضوء، صحيح؟ لكن هذا الثوب كم يكفيه؟ قد يكفيه عمرا، صحيح؟ فماذا نقدم؟ نقدم الذي له الدوام على الذي له، يعني نسبية الدوام بالنسبة للسترة تدوم أكثر بكثير من الوضوء، فإنهما نقدم في شراء، شراء الثوب لستر العورة أم شراء الماء للوضوء؟ لا، شراء الثوب لستر العورة، لأن الثوب إنما يستفاد منه الديمومة في ذلك. في أرض بسيطة مثلا في بلادنا هنا كان أرض القدم هنا فوق الميدان اسمها أرض النباعات، يعني إذا الواحد حفر لو بإيده وحتى بلغ حجرة بإيده بعد أن يحفر بمقدار هذا الكتاب أو ذراع وينتظر قليلا فيجد أن الماء قد تعبأ. وقد كان عندنا شيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد القادر بركي كنا نقرأ عنده وكنا نأخذ الماء من بئره بأيدينا هكذا بالأيدي نأخذ الماء يصل إلى أعلى الدرجة. يقولون في البقاع هنا في لبنان أيضا ماء كثير جدا، لو حفرنا حفرة ثم عدنا إليها بعد نصف ساعة بعد ساعة فإننا ماذا نجد؟ فيها ماء. إذا الإنسان يصل إلى الماء في بعض الأماكن بالحفر، فهل يكلف الحفر أم يتيمم؟ نقول لا، لابد له أن يحفر ويجد الماء بعد ذلك في التربة. طبعا مو بيحفر بير والله 100 متر ارتوازي، لا مو هذا المراد منه، هذا الحفر البسيط، يعني إذا حفر ماء حفر حفرة في الوقت بده نص ساعة حفر ربع ساعة ساعة حفر وبعد ذلك يصل إلى الماء، هل يكلف الحفر؟ نعم يكلف، طبعا في مكان عام لا يتعدى على بعض الناس في يدخل وعند ذلك يكون غاصبا، والغصب ممنوع في هذه المسألة. أحيانا يخير الإنسان بين أمرين اثنين، نقول له خذ هذا الإبريق وتوضأ به. سؤال، فهل أحد ينزعج إذا قلنا له خذ هذا الإبريق وتوضأ به؟ لا أحد ينزعج أبدا، لا أتصور. أو أنا قريب من بئر ثم رأيت إنسانا يريد الماء ولكنه لا يستطيع الوصول إلى البئر، فقلت له خذ هذا الدلو وأخرج به ماء وتوضأ وأعد لي الدلو، يعني أعرته دلوا، ممكن؟ ممكن. لكن لو قلت لهذا الإنسان خذ هذه 5 ليرات واشتري قارورة ماء وتوضأ بها، هل يكلف أن يأخذ 5 ليرات؟ مع علم أن الماء قيمته 5 ليرات، الماء لا يوجد فيه مني على الإطلاق، لما بنعطيه واحد خذ، لو أعطيتني شو أعطيتني كاسة ماء إبريق ماء، لكن لما بيعطيه 5 ليرات كأنه فيه شيء من الذل، فهل يكلفه الإسلام أن يكون ذليلا ويأخذ من الماء ويتحمل منة الآخرين من أجل العبادة أم ينتقل إلى التيمم؟ ننظر في هذه المرحلة. إذا كان الهبة ماء أو كانت الهبة دلو يستعيره وبعد ذلك يعيده، لا يمكن مهما كان الإنسان منانا أن يقف فيقول والله أعرت أنا عرت لأبو عبده والله الدلو من أجل أن يتيمم، ناس تضحك عليه صحيح، أو أنا أعطيته ماء كمان الناس من الممكن لا أحد يسمع له، لكن والله كلما أراد فلان أن يتوضأ أنا بعطيه 5 ليرات، هذه في ذلة في مهانة. لذلك لا يكلفه الإسلام أن يقبض المال ويشتري به ماء، أما لو وهب له الماء فيكلف لأنه لا منة في الماء. الناس بيقولوا الناس بتصق الناس وين؟ على طريق الحج، يعني في المكان الذي لا يوجد فيه ماء الناس يسقون بعضهم البعض. لكن ما رأيك لو قلت له واحد يلا لأعطيكم ريال ريال كل واحد يروح يشتري ماء ليشرب أو ليتوضأ، صار فيه مني أم لا؟ فيه مني. لذلك لا يكلف أن يأخذ ثمن الماء لما فيه من المنة، لكن يكلف أن يقبل هبة الماء لأنه لا منة فيه، يكلف أن يقبل إعارة الوعاء، إعارة الدلو في ماء لكن نحتاج إلى وعاء أن ننقله، الإعارة أيضا لا منة فيها. قلنا إنه يبحث عن الماء في السفر في رحله صحيح، وعندما يبحث عن الماء في رحله لم يجده أو صارت الدنيا ظلمة والدابة اللي حاططها دور عليها ما عاد لقاها، لكن ماذا فعل؟ صلى المغرب والعشاء بالتيمم، ثم عندما خرج الفجر ذهب فبحث عن دابته فوجدها ووجد فيها الماء، هل يعيد؟ لا لا يعيد، لأنه عندما تيمم نعم إذا وجد الماء، هنالك فرق، إذا وجد الماء في رحله معنى ذلك وكان قادرا على ذلك الماء نقول له وتيمم، أنت معك ماء كيف تيمم؟ عليك القضاء. لكن كان الماء في رحله لكنه ابتعد عنه لظلمه، ابتعد عنه لفقد، ابتعد عنه لازدحام، هذا الذي حدث بحث عنه كثيرا فلم يجده فتيمم، هل يعتبر فاقد للماء ولو كان الماء في رحله؟ نعم، ولا قضاء عليه. أحيانا في واحد قال ما بدي خليه يعني يشعر في مني، أنا بعرف أنه بأواعيي ببدوناتي ما في ماء، إجا واحد عمل هيك بغيابي وعبالي نص بدون ماء، رجعت لقيت الماء، هذا يسمى أدرج الماء فيه إدراجا، هو لا يعلم بوجوده، أنا متيقن 100% أنه لا يوجد عندي ماء وطلبت الماء من إخواني فلم أجد، لكن البعض أدرج لي الماء إدراجا فوجدته بعد أن تيممت، فهل ينبغي لي هنا أن أقضي هذه الصلاة إذا ذهب؟ لا لا، لأنه أدرج لي إدراجا ولم يكن في الحقيقة هذا الماء موجودا عندي. بدأنا الوقت، أذن الظهر، شعر الإنسان بحرارة كثيرة فسكب الماء على رأسه ناويا بذلك التبرد، شوف، وإذا به الماء الموجود عنده نظر إليه فوجده قد انتهى وأراد الوضوء فلم يجد ماء، بعد ذلك تيمم، هل يقضي؟ هذا الرجل أتلف الماء بسبب التبرد، شاف إيديه زفرين قام ليغسل أول وش ثاني وش ثالث وش طلع عقل الماء خلصه، أتلف الماء في التنظف، أتلف الماء في التبرد، في أي شيء يشابه ذلك الأمر. نعم، عندما تيمم هذا الإنسان تيمم فاقد للماء أم واجد للماء؟ فاقد للماء، لا قضاء عليه. قيل له لو توضأت في الماء وجمعت الماء يمكن أن تشرب ذلك الماء إذا احتجت، لماذا تتركه للشرب؟ هل يكلف الإنسان أن يشرب من ماء وضوئه؟ لا لا يكلف، هذا الماء للشرب ما بقرب عليه للوضوء أبدا، عندي ماء لكن مخصص للشرب. أما لو كان لشرب الدابة، الدابة ما بتقرف، إذا أنت توضيت وشربت الدابة تبعها من فضل وضوءات لا تقف الدابة، أما الإنسان فقد يعاف ذلك الأمر من نفسه. ما أحلى يغسل رجليه بعدين يتوضأ من الميات اللي غسل فيه رجليه، لا أحد يفعل ذلك. والشرع أيضا يأتي معه ولا يكلفه ذلك الأمر، فنقول احفظ هذا الماء لشربك ولا تتوضأ به. الماء موجود في ليلة باردة شديدة البرودة، لو أراد أن يستعمل ذلك الماء فإنه ربما يبقى مرتجف. وقد رأينا طالبا عندما كنا صغارا استحى من أهله فاغتسل بماء بارد فبقيت الرجفة عليه طيلة حد، أصيب بشيء مرض عصبي. هل هذا الإنسان مكلف إذا كانت الجو باردا ولا يوجد شيء يعني يسخن به ذلك الماء، أو لا يوجد به ثوب يدثر به بعد الوضوء من ذلك الماء البارد ويستدفئ به، ولا توجد مدفأة مثلا، هل يكلف أن يستعمل ذلك الماء البارد؟ أحيانا إخواننا في بعض المناطق تكسر أنت كلوح الزجاج وتحته الماء، هذا الماء شديد البرودة جدا، درجته أقل من صفر. نعم، استعماله قد يضر بالبدن، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ سيدنا عمرو بن العاص تيمم لخوف الهلاك ولخوف البرد، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره بذلك، لأنه الآن وجودك عدم هذا الماء، لأنه يؤدي إلى ضرر ولا يؤدي إلى نفع. يسأل سائل أيضا، أنا أريد أن أغتسل ولا يكفي ذلك الماء للغسل، لكن ينبغي علي أن أتيمم عن الباقي، أيهما أفعل، التيمم أم الغسل؟ قد تكون حائض، قد تكون هذه المرأة نفساء، قد تكون ذات ولادة، يعني سبب من أسباب الغسل. هل هنالك ترتيب ما بين التيمم وما بين الغسل لبعض الجسد؟ نقول الجسد كله بالنسبة للغسل عضو واحد أم أعضاء؟ عضو واحد، لذلك ليس له بداية، له سنة أن يبدأ بأعلى رأسه ميمنته بعدين بالميسرة إلى غير ذلك، لكنه في الحقيقة هو عضو واحد. فإن أراد أن يتيمم أولا تيمم، وإن أراد أن يغسل ثانيا يعني أولا يغسل، الأمر سواء، ما يوجد من الماء اغتسل به وما بقي تيمم عنه. أما إذا كان هنالك وضوء، الوضوء من أركان الوضوء قلنا النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب حسب ما ذكر. فإذا كان في علة على عضو من الأعضاء وجب ترتيب التيمم، أنه عند العضو وعند الجبيرة الموجودة على هذا العضو أريد أن أتيمم عنها، صار واجب الترتيب هنا أن أتيمم وقت مسح العليل. أنا غسلت وشي، هلأ إيدي في عليها جبس مثلا وأريد الآن أن أتيمم عنها، الآن أين أتيمم؟ في نفس المكان الذي أصل إليه في يدي، لأن الترتيب واجب، لا يمكن أن أغسل اليد قبل الوجه، أغسل الوجه الآن في عندي جبيرة أريد أن أتيمم عنها. طبعا تيمم كامل يعني يقف عن الوضوء يتيمم تيمما كاملا، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتابع الوضوء يعني كما أمر. أعضاء الوضوء أربعة، كان في عنده جبيرة بوشه لزقة وأعمل حادث، نسأل الله السلامة والرحمة لمن مات. نعم، لو وجد مثلا الآن حطوا له لزقة بوشه بسبب جرح في وجهه، ووضعوا له أيضا في يده، ووضعوا له في رأسه، ووضعوا له في رجله، كم تيمم يحتاج؟ يحتاج هذا الإنسان إلى ثلاث تيممات مو أربعة. لماذا؟ لأن الرأس ممكن أن يأخذ أي مكان من الرأس يجزئ عن المسح، صحيح؟ فهو يفعل الرأس، أما الإيد لابد من غسلها كاملة، الله سبحانه وتعالى امسحوا رؤوسكم أي بعض رؤوسكم، بينما اليد لابد من غسلها كاملة، إلا إذا أصاب الرأس كله صار عنده لا يوجد ولا مكان في الرأس للمسح، كله في عصابة، عند ذلك يكلف بأربع تيممات: تيمم عن الوجه، تيمم عن اليدين، تيمم عن الرأس، تيمم عن القدم. على كل حال، في رأي للإمام النووي أنه يرجح إذا عمت الأعضاء الجراحة. الإمام الرافعي يقول أنه لابد من لكل عضو من الأعضاء تيمم، لأنه فيه ترتيب. الإمام النووي يقول إذا عمت فإنه يرجح أن يكون هنالك تيمم واحد كأنه فاقد للماء، والحقيقة هذا قد يكون فاقدا للماء وللتيمم. لماذا؟ لأنه إذا فقد المكان الذي يتيمم فيه، معنى يتوضأ فيه، معنى ذلك فقد المكان الذي يتيمم فيه، لأنه صار فاقد طهورين، لا يستطيع التيمم لأنه لا يصل الماء إلى جسده ولا يصل التراب إلى جسده في آن واحد. ما عمت الجراحة كيف يفعل؟ فلا يستطيع، إلا إذا كانت جراحة لا يستطيع وصول الماء إليها لكن من الممكن أن يصل التراب إليها، عند ذلك الأمر جائز. نعم. العمامة التي يريد أن يمسح بدلا عنها لابد أن يمسح العمامة تتم لسنة الرأس وليست للرأس، يعني يمسح على جزء من رأسه ويتمم في العمامة، فإذا كانت العصابة مثل العمامة لابد من وجود جزء من الرأس. هل المنطقة اللي وراء الأذن هل تعتبر من الرأس؟ نعم تعتبر، لأنه رأس. وهذا أين يحدث الخلاف؟ لو أراد أن يحلق فحلق في الحج أو في العمرة خلف أذنه، فهل يعتبر حالق أم لا؟ يعتبر حالقا لأن هذا المكان من الرأس. صاحب الجبيرة حاطط مثلا عصاي، حاطط جبس، حاطط مشد إلى غير ذلك التي لا يمكن نزعها. في جبائر ألا بيحطوا أيام مشد، بيعمل لك بطقب بيم المشد برد بيرجعه. طيب هذا صاحب الجبيرة، في جبيرة لا يمكن نزعها، حطيناه وجبصنا له عليها، فهل يمكن نزع الجبصي؟ طبعا ممكن، لكن بده يرد جبصي، عم نكلفه كل وقت نكلفه نقيم وحط، لا. إذا لا يمكن نزعه، ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح. قديش مبين من الصحيح؟ يعني لو من تحت الجبصين مبين له شوي، بدخل ايده بيبل له. نعم، يغسل الصحيح وبعد ذلك يتيمم عن الباقي. اما اذا امكن النزع ولا خوف على الجراحة وامكن الوضوء، وجب عند الامام الشافعي ولم يجب عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. الجبيرة الموجودة يجب مسحها بماء، يعني إذا وجد جبيرة هل يمسح عليها في الوقت بالماء؟ نعم. الآن إذا كان يريد الآن التيمم، فبإرادة التيمم هل يمسح؟ لا، ما عاد فيه لأنه انتقل إلى مرحلة أخرى. يعني لو كان يتوضأ وفي جبيرة هل يمسح مكانه أم لا؟ يمسح عليها. أما إذا كان يتيمم لا يعاد، فقط يفعل بأعضاء التيمم. وأنا أقول له الآن إذا واحد عنده جبيرة من بعد الكوع ما في مانع يقلد الإمام مالك في هذه المسألة، ويكفي في الوضوء في التيمم عنده الكفين فقط عن اليدين، الوجه والكفين. فإذا كانت الجبصين موجود من بعد الرسغ عند ذلك يكون قادرا على التيمم، وأفضل من أن يترك التقليد مذهب، أحسن من أن يقع في مشكلة أخرى. نعم. هذا الجنب الذي أحدث ومسح على جبيرته هل يعيد غسلا كلما أراد أن يدخل في صلاة؟ هل يعيد الغسل أم مرة واحدة يتيمم عن الغسل؟ لا، مرة واحدة عن الغسل، مرة واحدة. أما عن الوضوء كل مفسد للوضوء يفعل، وما أفسد الوضوء أيضا أفسد التيمم في آن واحد. هلا لو كان عنده جبيرتين وجد واحدة خلعي، هل يكلف أن يخلع الأخرى؟ لا لا يكلف، مو مثل الخفين، خلع واحد له خلع الثاني، هنيك رخصة بكيفه، أما هذه رخصة ليست بكيفه وليست بقدرته، فلا يكلف أن ينزع الجبائر الموجودة عليه إذا انتزع من هذه الجبائر جبيرة واحد. هل يقول المتيمم على في نيته والله نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، هل يرتفع هذا الحدث أم طهارة الضرورة استباحة صلاة؟ لا، هذه استباحة صلاة فينوي التيمم في ذلك. قلنا في باب الوضوء من الممكن أن يؤخر الإنسان الاستنجاء عن الوضوء، ولكن هذا يجب عليه أن لا يمس شيء من ذكره وأن يكون بينه وبين آلتي مثلا حائل، فلو استنجى وهو متوضئ لكن لم يمس بشرته صح استنجاؤه؟ صح. لكن بالتيمم هل يمكن أن يؤخر الاستنجاء على التيمم؟ لا لا يصح، لأن التيمم ضرورة، الاستنجاء فيه إزالة نجاسة، وقلنا في بداية البحث إزالة النجاسة مقدمة على مسألة التيمم. طبعا في أبحاث كثيرة تتعلق بالتيمم، لكنني وجدت بعض هذه الأجوبة لإخواننا الذين أكثروا من الأسئلة في بحث التيمم، لعلي قد أجبت على أكثرها، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الفصل في بيان النجاسات وإزالتها، والحمد لله.